الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستثمرين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الماتع، كتاب الرساله للامام الشافعي مع اصول الفقه. لن تجد فقيها متقنا عاريا عن الاصول بحال من الاحوال، وهذا اصل الاصول. هذا الكتاب من امتع الكتب التي صنفت في هذا الباب. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله جل في علاه أن نصبر على طلب العلم، فالصبر على طلب العلم هو أهم الوسائل التي يمكن أن يرتقي بها طالب العلم وأن يتقن أبواب العلم. ومن يعني من لم يصبر على ذل العلم ساعة عاش بقية العمر في عماية الجهل. فعلى المرء أن يصبر حتى يرفع الله جل في علاه عنه الجهل. ونسأل الله جل في علاه أن يؤدبنا بأدب المجالس. صراحة يعني نرى في المجالس، مجالس العلم الآن، ما ندري البركة يمكن أن تمحق بسبب سوء الأدب في مجالس الطلب. يعني العلماء دائما يعني يقولون بأن الرجل الذي أراد أن يطلب العلم لابد أن يتأدب بأدب طلبة العلم وبأداب العلم، وأن يرى في نفسه الأدب الجم حتى يصل للعلم، لأنه لن يتقن العلم أيضا إلا بأدب. يعني الذي طالب العلم الذي لا أدب له لا علم له، العلم لابد أن يؤدبه، فلابد من التأدب في مجالس العلم. كانوا يذكرون بأن علماءنا كانوا من أحسن الناس أدبا مع شيوخهم. يعني كان الإمام الشافعي يقول، قلنا قبل ذلك بأن الإمام مالك أنكر عليه عندما وجده يأخذ بإصبعه، قال: ما لي أراك سيء الأدب وما كان يعرفه؟ قال: وما رأيت يا إمام رحمك الله، وما رأيت من سوء أدبي؟ قال: أقول قال رسول الله وتلعب بإصبعك؟ فقال: والله ما كان عندي الكاغت ولا القلم، ما أكتب على شيء، فكتبت على يدي. وكرر عليه الأحاديث حتى يعني أخذه الإمام مالك سعيدا به وفرحا وذهب إلى البيت. وأيضا يقال بالإمام الشافعي عن نفسه قال: وكنت أجلس أمام مالك وهو يقرأ عليه، فكنت أتصفح الورق، ورق الكتاب، تصفحا رقيقا هيبة للإمام مالك. وكان الإمام الربيع، من راوي كتب الإمام الشافعي؟ الربيع بن سليمان، وحرملة طبعا. أما الربيع بن سليمان كان يقول: كنت لا أشرب الماء أمام الشافعي هيبة له. وكان الإمام مالك إذا عقد مجالس التحديث يقال بأن المجلس كان طلبة العلم يجلسون أمام الإمام مالك وكأن على رؤوسهم الطير، احتراما للمجلس، لأن هذا المجلس مجلس يقال فيه قال الله قال الرسول. ونرى الإخوة يعني كثير ما ما ما ما ما يعيرون أهمية لهذا المجلس، وما يعرفون قيمته ولا قدره. فالذي لا يعرف قدر الشيء لا يمكن أن يصل إليه، لا ينال هذا الأمر بحال من الأحوال إلا من يقدره حق قدره. ولذلك كان الإمام إبراهيم بن أدهم إذا حدث الناس فوجد فيهم من يبتسم وهو يقول قال رسول الله، قال: لا حدثتكم شهرا أقول قال رسول الله وأرى فيكم مبتسما. فهذه مجالس تعقد لطلب العلم، والعلم هذا أرقى ما يمكن أن يرتقي به المرء عند ربه جل في علاه. أنت الآن وريث النبي صلى الله عليه وسلم، فكن أهلا أن تكون وريث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتمم لنا هذا، وأن يعلمنا الأدب، وأن يرحمنا، وأن يغفر لنا، وأن يجعلنا من طلبة العلم حقا، وأن يعني يستعملنا لأمر دينه. ونسأل الله في عليا أن يشكر لكل من ساهم لنا وساعد في هذه المجالس من ولاة الأمور وغير ولاة الأمور والذين يساعدون على ذلك، فإن الله جل في علاه يعني يكتب الأجر للجميع إذا كان العمل خالصا لوجه الله الكريم. أما إذا كان لمأرب دنيا أو لغيرها فيصير عند ربنا هباء منثورا. نعوذ بالله أن ننزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. اللهم خلصنا لك يا رب العالمين. ما زلنا مع هذا الباب العظيم، وهو بعدما تكلم على أن القرآن ليس فيه ألفاظ أعجمية وهو عربي، كما قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أتى بمباحث مهمة جدا والمباحث اللغوية في هذا الباب، وهي أهم ما يحتاج إليه الأصولي، وهي الكلام على العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. فهو تكلم معنا على العام والخاص، ووصلنا إلى قوله الصنف الذي يدل لفظه على باطنه، وهذا قد شرحناه. يبقى لنا بعض القواعد التي نختم بها الكلام على مسائل العام، لأنه انتقل بعد ذلك إلى قوله ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص. والمعنى هنا يعني هو نزل في الكتاب على العموم وخصصته السنة، وهذا بحر آخر، تخصيص الكتاب بالسنة في خلاف عريض بين العلماء. لكننا نختم أولا القواعد المهمة لنا في هذا الباب. انتهينا الأسبوع الماضي في قاعدة كانت آخر الكلام على قواعد العموم، وهي نفي المساواة يدل على العموم، نفي المساواة يدل على العموم. وهذا كما قلنا من الاستقراء في قول الله جل في علاه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. قالوا هذا عام، وهذا العموم يكون في الدنيا وأيضا في الآخرة تتعلق به الأحكام. وقلنا ثمرة هذا الخلاف كان بين الجمهور وبين من؟ وبين الأحناف. الأحناف يقولون بأن نفي المساواة هذا في الآخرة ليس في الدنيا، ليس على العموم. لذلك هم يقولون بأنه يقتل المسلم بالكافر الذمي، وهؤلاء قالوا الأمر يتعدى، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فإذا كانت المنزلة مختلفة يبقى الأحكام لابد أن تكون مختلفة، لا يمكن أن نسوي الدنيء بالعلي، لا نسوي بين المختلفين بحال من الأحوال. هنا أيضا الشافعية، وشافعية أصحاب نظر، يقولون وهذه قاعدة تستنبط من كلام الشافعي، بأن السياق محكم. السياق محكم، ما دخل السياق محكم في مسألة العموم؟ قالوا لأن الكلام إذا سيق مساق المدح أو مساق الذم وإن كان على لفظ العموم لا يأخذ حكم العموم. إن سيق الكلام مساق المدح أو الذم أو التجريح أو التوبيخ أو التقريع فإن هذا السياق نحكمه فيه، فإن كانت الألفاظ على العموم فإننا لا نقول بالعموم. وهذا كلام الشافعية، هذا منهج الشافعية. يعني مثلا لو قلنا قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أو قل بأن الله جل في علاه قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، في قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم إلى آخر الآيات. قالوا هنا الآن من قال بالعموم هم الجمهور، قالوا قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة، الذهب والفضة هذه من ألفاظ العموم، لأن ألف لام استغراقية، يبقى إذن إيش العموم في الذهب هنا؟ في قليلها أو كثيره، يبقى إذن لو معه جيران ذهب لابد أن ينفقه وإلا سيحمى عليه في نار جهنم، وكذلك الفضة. فهنا يقولون الآن العموم الذين يكنزون الذهب والفضة، هذا الذي قاله أبو ذر رضي الله عنه وارضاه، يرى بأن كل ما فضل عن الحاجة من ذهب وفضة فإنه كنز يحاسب عليه المرء إن لم ينفقه، فعليه بالنفق. مفهوم الكلام؟ فإذا هم يقول الجمهور يقولون بذلك، الشافعية يقولون لا، الآيات جاءت وثيقة مساق بيان عقوبة من أحجم على النفقة من الذهب والفض، وعندنا آيات أخرى وأدلة أخرى تثبت لنا المعايير وأيضا النصاب وحوالين الحول وكل هذه المسائل تتعلق بالذهب والفض. في حد فاهم؟ اللي مش فاهم الفائدة. أقول إذا ذكرنا في قول الله جل في علاه والذين يكنزون الذهب والفضة، الذهب والفضة هذا اللفظ لفظ إيش؟ عام بمعنى الذين يكنزون الذهب قليلا كان أو كثير، ها عموم الآن صحيح ولا لا؟ مغشوش مكسر مستقيم كل الذهب وكل الفضة، الألف واللام استغراقية. فقال لا ينفقون ولا ينفقونها، يبقى إذا لا ينفقون لا القليل ولا الكثير، يبقى المسألة ليست منضبطة بالنصاب. مفهوم؟ هذا من وين؟ من عموم اللفظ. فالشافعية قالوا نعم وإن كان اللفظ على العموم لكننا السياق محكم هنا، ما سيق مساق المدح لا يكون على العموم، لا يأخذ منه العموم، لا تركب عليه حكما، تأخذ الحكم من الأدلة أخرى. هم يقولون هنا هذا الدليل عندنا كالإجمال ليس بالتفصيل. ليش؟ لأنه قال السياق هنا بيان تقريع من يحجم عن الإحجام عن النفقة البخل فقط، وذم ذلك وعقاب ذلك في الآخرة. هذا الذي أراد أن يقوله الشافعية. وأيضا قالوا الثمرة تظهر أيضا في قول الله جل في علا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صحيح قال وما ملكت أيمانهم، الإضافة هنا تثبت إيش؟ تثبت العموم، تثبت العموم، مفهوم الكلام، تثبت العموم. قالوا لا، أيضا ما نثبت العموم في ذلك، ما نثبت العموم في هذا الباب، هذا الباب والذين هم لفروجهم حافظون، هذه تبين لنا ما يمكن أن يمدح به المرء إن حافظ على عفته وإحصانه إما بالزوجة إما بملك اليمين. والآية لا تتعرض على تعميم الحل أو الحرمة في مسألة ملك اليمين. فإذا المسألة الخلافية بين الجماهير دائما في هذا الباب على النظر التأصيلي. فالشافعية يقولون اللفظ الذي سيق مساق المدح لا نعممه، يبقى الحكم لا يترتب عليه، فنحن نعارض من يعمم الحكم عليه. والجماهير يقولون بأنه على العموم، وإن كان قول الجماهير أقرب لكن الأتقن نظرا هو كلام الشافعية كما قلنا، لأن السياق محكم ونحن دائما ندور مع مراد الله حيث دار. فهذه القاعدة من القواعد أيضا التي نختم بها الكلام على قواعد العموم. ما آخر ما نتكلم عنه هذا يعتبر بإيجاز، يعتبر الدخول في هذه القواعد والكلام فيها بإيجاز ليس بإسهاب، لكننا أخذنا أهم المسائل في هذا الباب. يبقى لنا الخاتمة المهمة جدا التي يظهر أثرها الثمرة الفقهية، وهي إذا تعارضت العمومات. إذا تعارضت العمومات، عندنا التعارض قد يكون التعارض، والتعارض لا يكون إلا في نظر الفقيه المجتهد، لا تعارض بحال من الأحوال بين النصوص، لأن هذه النصوص جاءت وخرجت من مشكات واحدة، هذا من كلام الله جل في علاه. وقد قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوارده فيه اختلافا كثيرا، وهذا لأنه من عند الله لا اختلاف كثير ولا قليل. فإذا تعارضت العمومات كيف نعمل؟ طبعا أنت عندك على التعارض، وإن هذا باب التعارض سيأتينا في تتمة الفائدة في الختام، أن مسألة التعارض لها أصول في التعامل معها. والتعارض إما يكون تعارض بين خاصين، أو تعارض بين عامين، أو تعارض بين عام وخاص، أو تعارض بين عامين وهو من وجه لا من كل الوجوه، يعني هو عام من وجه وخاص من وجه، يتعارض مع عام من وجه وخاص من وجه، ليس المسألة على الإطلاق. طبعا المسألة التي نتكلم فيها اليوم هنا في هذا الباب، ندخل على كل مسائل الخصوص، هي مسألة تعارض العمومات، تعارض عمان، إما أن نقول على الإطلاق أو نقول التعارض جاء من وجه واحد. ما نقول تعارض على الإطلاق، يعني إيش على الإطلاق؟ يعني من كل وجه هناك تعارض، أو تعارض من وجه يأتلفان في وجوه ويتعارضان في وجه إيش واحد. قبل أن نتكلم في هذه المسألة نقول لا تعارض بين كلام الله ولا بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا كلام الله جل في علاه. فإن كان من كلام الله فلا تعارض بحال من الأحوال، لكن التعارض في نظر المجتهد، التعارض في نظر. لذلك الشافعي عنده كتاب كامل في هذه المسألة، وقال أتوني بأي أحاديث تقولون وتزعمون أنها متعارضة أبين لكم وجه الجمع بين هذه الأدلة. الغرض المقصود أول بادئ ذي بدء لابد أن نقاعد لا تعارض بين كلام الله جل في علاه ولا بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لو كان في نظر المجتهد التعارض فإننا ننظر في حل هذا الإشكال، هذا إشكال لابد من حله، ولأن الله جل وعلا جعل درجات العلماء تتفاوت تفاوتا عظيما ترك هذه المسألة، لأن ممكن الله جل وعلا يعني ما يجعل هذه المسألة في الساح، تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ما يكونش فيها إجمال ولا إشكال، لكن الحكمة العظيمة من الإجمال والإشكال حكم منها اختبار غربلة الناس حتى المنافق يجد بابا ليتعلق به فيخرج من التزام بدين الله جل في علاه. ما هو المنافق الذي يقف على حرف ما يعني ما يريد مدخلا يدخل منه إلى الردة ولا يدخل منها إلى الفسق والفجور الذي هو فيه. وأيضا الله جل وعلا هذه حكمة أولى، الحكمة الثانية ليبين الله جل في علاه من ينقض انقيادا حقا لله جل في علاه ومن لا يتبع هواه ولا عقله، وهو يقول أستسلم استسلاما تاما لله لأن هذا هو ركن العبودية الأعظم. ومن الحكم أيضا تفاوت درجات العلماء، قال لعلمه الذين يستنبطونه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحضر عقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرد الأمر للعالم للعلماء، لما قال بأن معاذ رضي الله عنه أرضاه هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، تفاوت الدرجات بين العلماء، وهذه حكمة من الحكم الربانية في مسألة أن يكون هناك ثمة إشكال في التعامل مع النصوص. فنقول الآن التعارض، التعارض بين العمين أو الخصين، فأترك التعارض بين الخصين لأنه ليس من بابنا. الباب هنا الكلام على التعارض بين العام والخاص، انتهينا منه. التعارض بين العام والخاص عند جماهير أهل العلم، باتفاق جماهير أهل العلم بأنه لا تعارض بين العام والخاص. إذا وجد العام والخاص فالخاص دائما إيش يقدم، لأن العام دلالته ظنية والخاص دلالته إيش قطعية، والقطع يقدم على الظن، لا يمكن أن تقدم الظن على، وإن كان العام قرآن والخاص سنة، لأن احنا نتكلم على الدلالة ما نتكلمش على الثبوت. ما الفرق بين الدلالة والثبوت؟ الثبوت هو ما جاءنا متواترا او ايش على التواتر او على غير التواتر. التواتر كالقران والحديث المتواتر، هذا يسمى ايش عند علماء الحديث قطعي الثبوت. ما قطع الدلاله انه ينطبق على الافراد تحته الحكم، وهو ما دام خاصا فهو قطع الدلاله فيما جاء له فيما سيق له. اما العام لان افراده كثيره فهو ظن الدلاله على ايه على الافراد، لانك ما تدري هل المساله تسقط على واحد لانه في احتماليه تخصيص. انا بكلم نفسي اللي فاهم الفائده، معقول تدليس ولا صدق؟ اصل انا بشك الان في تدليس ولا صدق. اللي رفعوا ايديهم فاهمين حقا؟ انتوا بيرفعوا ايديهم ثاني كده قلت المساله. شكرا، عشان التدليس شو التدليس بيرعب يا جماعه الخير. نحن نقول ليش العام ظن الدلاله؟ لان العام تحته ايه افراد، صحيح. انطباق حكم العام على كل فرد من الافراد الاحتمال في احتماليه انه ما يكونش منطبق على كل الافراد بالاستقراء. اغلب العمومات ايش خصصت، يبقى معنى ذلك ان انطباق الحكم على جميع الافراد الاحتماليه فيه ضعيف، لذلك هو ظن الدلاله. مش عارف اعمل ايه انا بالضربة وبالمثال يتضح المقال. دخل زيد فوجد طلبة العلم اصحاب الهمم العالية السامية اصحاب الادب الجم، فقال ما رأيت مثل هذه المجالس، ان شرح صدري لها اكرم الطلبة واعطى 100,000 دينار عشان الدكتور اللي هيموت على الملايين اللي ماشي. 100,000 دينار اكرم الطلبة، 100,000 دينار. قال اكرم الايش؟ الطلبة. ألف ولا مين؟ يبقى 100,000 دينار هتوزع على مين؟ على الجميع. قد يدخل عمرو وينظر فيجد رجل كل شوية يطلع الموبايل وينظر، حبيبتي إني في الدرس الآن أنا سأتيك بعد. فهو نظر إلى هؤلاء أصحاب الرسائل، مع أن بعض علماءنا من المعاصرين يقول فتح الموبايل في مجالس العلم جرح عظيم في طالب العلم. طالب العلم مجروح فيه، الذي يستغل الموبايل وهو جالس طالع داخل. فقال هذا فقط حمل الموبايل وانه يجعله هكذا يعني دون انه هو لا ينشغل به، هذا جرح فيه كطالب علم، جرح فيه. بعض العلماء قال ذلك، بعض العلماء المعاصرين قال ذلك. طبعا انا معه، لان هذا مستقى من كلام علي بن ابي طالب، وهو يقول ومن ادب الطالب الا يتسوق بين يدي شيخ. يتسوق والسواك سنه، وقد قال فينا سلم أن أنشق عن أمتي. فإذا الموبايل والسواك أيهما؟ البون شاسع والفرق إيه؟ واسع. لما يقول أن ليس من الأدب أن يتسوق أمام شيخي، يبقى ماذا نقول في الذي يأخذ الموبايل رايح جاي وهو جالس في مجلس العلم؟ فكان فقيها الرجل الذي أعطى 100,000 دينار، غني ثري وكان عالما من أرفع المنازل. فلما دخل وجد أصحاب الرسائل في الموبايلات قال لا أكرم الطلبة إلا زيد وعمر وفلان وفلان وفلان أصحاب الرسائل. خصص ولا ما خصص؟ خصص ولا ما خصص؟ الاحتمالية كانت واردة ولا غير واردة؟ واردة. يبقى انطباق 100,000 على الجميع ظنية ولا قطعية؟ فهمنا كده ولا ما فهمناش؟ الحمد لله كده فهمت؟ كده خلاص كده؟ الحمد لله في الخلاصة. يبقى إذا صارت ظنية الدلالة. ليش؟ لأن العام على أفراده على احاده الانطباق، انطباق الحكم عليه احتماليه، احتماليه وارده. اما الخاص قال اكرم عمرا، مفيش احتماليه ياتي ويقول لا اكرم نصف عمرو ونصف الاخر ارميه في البحر، صح ولا لا؟ مش ممكن. فصار ايه؟ الخاص قطعي الدلاله، وان كان حتى ظن الثبوت، يعني ايه؟ يعني خبر احاد لم ياتي متواترا، لكن هو قطع الدلاله. فاذا تعارض الخاص والعام لا تعارض بين الخاص والعام، يقدم باتفاق الجماهير ان الخاص يقدم على، يقدم على ايه يا حبيبي؟ على انتهى الموضوع. اضربوا لي مثلا، اضربوا لي مثلا، اتفضل. ماشي، 100,000 دينار المساله وقفت معك. خلينا في المساله الشرعي. نعم، اكرم صاحب اكرم زيد، لكن احنا ممكن نقول مثل شرعي. يقول الله جل في علاه: كلوا ما في الارض حلالا طيبا. ثم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن كل ذي ناب من السباع. طب هذا عام وخاص، يبقى نقدم الخاص، لا تعرض العام الخاص، يبقى نقدم الخاص على العام. مفهوم ولا لا؟ خلاص انتهى. يبقى اذا لا تعارض بين الخاص والعام، يبقى يبقى لنا التعارض بين العامين. التعارض بين العامين لها احوال. تعارض مطلق، مفيش وجه من الوجوه في ائتلاف واتفاق، او تعارض من وجه من الوجوه. تعارض مطلق او تعارض من وجه من الوجوه. الاصل اننا في التعامل مع التعارض الذي هو ظاهره التعارض وفي حقيقته لا تعارض، التعامل معه اننا يعني نستعمل قاعده، ده أنت دائما دائما بتذكرنا بهذه القاعدة. الإعمال أعمال الدليلين يا أولى شوها الله رأيت يا دكتور أيمن، أصل هذا سيد في القواعد عندنا. نعم، فهو الأصل في التعامل مع المتعارضات أننا لابد أن نقول نتعامل مع نعمل الدليلين ولا نهمل أي دليل من الدليلين. لما؟ لأن الله جعل، لأن هذا الأصل. قال الله تعالى: وما وما أسماء مبهمة تعم كل ما أتاك، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنت في كل ما أتاك من المسلم لابد من العمل به، فأنت لابد من الإعمال ما أمكن إلى ذلك سبيلا. لذلك نقول الأصل عدم النسخ، الأصل عدم الترجيح، الأصل أن تمكن بذهنك كل ما امتلكت من طاقة حتى تعمل الدليلين. عفوا، أن تعمل الدليلين. يبقى إذن لابد من إعمال الدليلين. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا فإننا نذهب إلى الترجيح، إن لم نستطع الجمع نذهب إلى الترجيح. الترجيح فإن لم يكن الترجيح، والترجيح له ضوابط كثيرة سأتي إن شاء الله في ختام الكتاب هذا الكلام، وإن لم يكن فالنسخ. نسخ هذا أبعد شيء، لم يكن فالنسخ، هذا التعامل مع المتعارضات. فنقول في الأمثلة في التعارض مثلا عندنا تعارض العمومات من كل وجه أو من وجه واحد، فنقول قد قال الله جل في علاه مبينا لنا هذا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وإلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال: وأن تجمعوا، هذه الآية تحرم الجمع بين الأختين على العموم، صحيح؟ اللي هو في جمع بين الأختين على الخصوص، وهو في حالات كثيرة ينزل تحتها الجمع بين الأختين. مفيش، لا في في ولا الوفاة إنما سلف. لا أستاذ محمد عشان أنت بتتأخر فأنا بقى لابد نسألك، هو الآن لما يقول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، هذا عام؟ ليش؟ طب اجلس اجلس، انت فتحت لهم الطريق الان عشان انت يعني جاي متاخر. وقال: وان تجمعوا بين الاختين، عموم هو الان. طب وفي عموم؟ نعم، قد يكون اختين من الرضاع، قد يكون اختين من النسل، قد يكون اختين حرائر، قد يكون اختين اماء، قد تكون الأولى حرة والأخرى أما. مش كل هذه، مش هذه جزئيات نزلت تحت العموم هو الآن، صح ولا لا؟ وأنت اجمع بين الأختين، مش نزلت ولا ما نزلت؟ يبقى هذه على العموم صحيح. جاءتنا آية أخرى أيضا على العموم، قال الله جل في علاه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير. قال وما ملكت أيمانهم على العموم، لأن هذا عموم آخر، وما إلا على، والذين هم على لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، دع الأزواج أو ما ملكت. طب قد يملك، ها قد يملك الأختين، صحيح ولا لا؟ ولا ما مش ممكن يملك الأختين؟ يبقى إذن أو ما ملكت أيمانكم على العموم، كان أختين أو لم يكون أختين، فهو يباح له الجماع بهذه الآية، لأن الله تعالى قال وفي سياق المدح: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك، ما لا يحفظ فرجه، حل وبل له. يبقى إذن يمكن أن يجمع بين إيه؟ بين الأختين. يبقى عندنا آية حرمت على العموم هنا، ماشي، وآية أخرى أحلت على العموم، قال وأن تجمعوا بين الأختين، قال أو ما ملكت أيمانكم، عمومان متعارضان. ماذا نفعل؟ وين هنا أن نقول هل ممكن الجمع بين الدليلين؟ الجمع دائما يكون بأن يكون الائتلاف في وجه والاختلاف في إيش؟ في وجه آخر، فنحاول أن نجمع، لكن هذا من كل وجه الاختلاف لا يمكن الجمع. فنظرنا فوجدنا، ولذلك توقف فيها الصحابة، لم يفصلوا فيها. عثمان بن عفان لما سئل عن أن يجمع بين أختين في الإماء قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وسكت. وعلي بن أبي طالب نفس الأمر، سئل عليه، وعلي أفقه من عثمان رضي الله عنهم أجمعين، علي بن أبي طالب هو الفقيه البحر، لما سئل وقف قال: والله ما أدري، قد أحلتهما آية وحرمتهما آية، فوقف في الأمرين. فعندما يتوقف عالم من علمائنا من الصحابة هنا، يبقى إذن ننظر في أن المسألة بابها باب الترجيح، بابها باب الترجيح، وباب الترجيح كثير واسع. فنحن نقول مثلا، فعند الشافعية يرون أن الآية الثانية ليست على العموم، يبقى ليس من تعارض العمين الآن، في حد فاهم؟ صحيح؟ ليش الآية الثانية عند الشافعية ليست على العموم؟ من 5 دقائق شارح. ها لأنها سيق السياق، هذا السياق ليس سياق عموم، والآن يبين كيف العفة والإحصان، وأن الرجل له أن يكون بملك اليمين يحفظ نفسه بملك اليمين أو بالأزواج، فالمسألة لا تدل على العموم. قالوا يبقى إذن لا تعارض عندنا، فإنه لا يجمع من أختين سواء كان حرتين أو كانت حرتين أو كانت إيش أو كانت على الإماء الغرض أمتين يعني. فالغرض المقصود هذا وجه من الوجوه. الوجه الثاني نقول لا، خلينا في قول الجمهور، ده تعارض، هذا تعارض العمومات. فنقول الآن عندنا أيضا من الأبواب التي ترجح لنا، أما قول الله تعالى: حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم، انظر إلى أول الآية قال فيها حرمت، فسياق الآيات يدل لنا أن الله ساق هذه الآيات ليظهر لنا حكما شرعيا واحدا، ألا وهو حرمة التحريم، حرمت. ثم قالوا أن تجمع بين الأختين، فإن نظرت للآية الأخرى ماذا قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، هل بيتكلم عن تحرير ولا تحريم؟ لا، ده بيمدح أصحاب العفة والإحصان، مفهوم ولا لا؟ يبقى السياق الأولى نص في المسألة، والسياق الثانية سياق يحتمل احتمالات، وما كان نصا في المسألة يقدم على ما كان يعتريه الاحتمالات. اللي مش فاهم يرفع ايده. طب الفهم في أي؟ الجميع القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن، والعقول في القلوب، والله تعالى والذي يبين الناس، الحمد لله، جيد جدا. يبقى إذن نقول عندنا سياق الآيات الأولى خصوصا سيقة من أجل التحريم، يبقى هذا الذي يقدم. والباب الثالث من باب الترجيح أيضا، الآية الأولى حاضرة من باب الحظر تحوط الدين، والآية الثانية مبيحة، وإذا والقاعدة عند علمائنا الحاضر إذا تعارض مع المبيح قدمنا الحاضر للتحوط للدين، أن تحتاط لأمر دينك. طب وإيش الدليل على تقديم الحاضر على المبيح؟ الآن السؤال واضح يسير، أريد إجابة يسيرة. ما الحاضر؟ اتفق العلماء على أنه إذا تعارض الحاضر مع المبيح قدمنا الحاضر على المبيح. ما الدليل على هذه القاعدة؟ حنفي مع حنفي. نعم. لا يعلمهن كثير من الناس. عامة الشاهد لسه سيأتي. لا فض فوق في هذا الاستدلال. هات الشاهد. فهم؟ أيوة. فمن اتقى الشبهات فقد فقد الصبر آل ديني. هذا نص في المساء. عندنا نص آخر كمان. قال هذا التطبيق العملي. قال وجدت كلبي وكلاب أخرى قال أنت لا تدري أيهما إيش. فبين أنه لابد أن يستبرئ. في آية في حديث صريح. ممتاز ممتاز. لكن وفي أصرح من نعم صحيح. فانتهوا. قال فانتهوا. ممتاز. ما هذا هو هذا الذي أريده. ضع ما يريب ما يريبك لما لا يريبك. وأيضا في هناك على نفس المنوال نص صريح أيضا. هذا صغير. ما بال قائما أبدا. هذا التطبيق العملي ممتاز. سنريد النص. النص أما قال النبي صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في صدرك. والإثم ما حاك في صدرك. إذا هذه فيها دلالة على أن المسألة التي تحيك في الصدر لابد أن ترجئها أن تنبذها. الغرض المقصود بأننا نقول الآية الأولى حاضرة والآية الثانية مبيحة والحاضر يقدم على المبيح. بعض العلماء يرى أيضا من تعارض العمومات حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره حديث السنن من مس ذكره فليتوضأ. والحديث الآخر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك. يعني يجوز ما فيها شيء ولا تتوضأ ولا ألزمك الوضوء. بعضهم يرى أن هذا من باب تعارض العمومات. والحق أن هذا له وجوه ائتلاف ووجوه اختلاف له وجوه ائتلاف. لكن لو قلنا بكلامهم فإننا لو نظرنا قالوا إذن نحن الآن بين عمومين قد تعارضا لا وجه للائتلاف بينهما فماذا نفعل؟ قال إن لم نجمع فعلينا بالإيش بالترجيح. ذهبوا للجمع ما استطاعوا إلى الجمع سبيلا لأنه الحديث الأول من مس ذكر فليتوضأ انتقد الوضوء بذلك فليتوضأ. والحديث الثاني قال إنما هو بضعة منك إذن لا وضوء عليك. إما هو وضوء ولا لا وضوء. فالذين يصرفون الوجوه ويقولون الاستحباب هذا أمر آخر لكن هو عندهم تعارض عمومات الآن فماذا يفعلون؟ فبعض النظر يرى بالترجيح يرى أن هذا تعارض عمومات ويرى بالترجيح. وهذا قول بعض المالكية وغيرهم أنهم قالوا نحن نرجح حيطة للدين وجوب الوضوء لأن قول سلم من مس ذكره فليتوضأ هذا حاضر وقول سلم إنما هو بضعة منك مبيح والحاضر يقدم على المبيح. والصحيح الراجح أن هذا فيه وجوه ائتلاف ووجوه اختلاف. الصحيح الراجح أنه من المثل الثاني في مسألة تعارض العمومات الذي فيه وجه ائتلاف ووجه اختلاف. ولأن الحديث الأول فيه إجمال والحديث الثاني فيه إجمال لكن يعتريه الاحتمالات. الحديث الثاني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك كان جوابا عن سؤال والجواب عن السؤال السؤال فيه معترك بين الأصولين على مسألة أن يكون عاما أو لا. هذه المسألة فيها ما فيها من النظر فيها يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات. يعني معنى كده قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك ليس في قوة من مس ذكره فل يتوضأ. قالوا هذه آلة من آلات الترجيح أيضا فنرجحه. لكن الحق الصحيح الذي لا محيد عنه أننا نقول هناك أوجه اتفاق وأوجه الاتفاق هذه المجملة قد أظهرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قد أظهرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس دونه حائل. إذن المسألة هنا جعلت الإجمال ينفتح قال ليس دون حال فليتوضأ. يبقى إذا مس ذكره ليس على الإطلاق بل على التقييد. لو كان وأيضا حتى المسيس قيده لم يطلقه لأنه لما قال بوصف إذا أفضى الإفضاء ليس كأي مس. يعني لو مسست ذكرك دون حائل بالإصبع بالكوع كفخذك فأنت لا تتوضأ. يبقى الإفضاء كما قال عالم اللغة والنحرير وعالم الأصول ما أقول الأوحد لكن هو العالم الفذ الشافعية قالوا الإفضاء لا يكون إلا بإيش إلا براحة اليد. الإفضاء لا يكون إلا يبقى معنى ذلك لو بظهر اليد مس ذكره وهو يغتسل وضوء على ما هو عليه. فقال إذا أفضى والإفضاء يكون براحة اليد. فإذا أفضى أحدكم إلى ذكره يبقى التقييد الأول في وصف المس أيضا هنا ليس على الإطلاق. قال ليس دونه حائل هذا تقييد آخر. يبقى إذن إن مسه بحائل فلا وضوء. يبقى الآن وجه الجمع قد ظهر. إنما هو بضعة منك إن مسسته بظهر اليد بالإصبع انما هو بضعه منك ان مسسته ولو براحه اليد ان كان دونه ايش ان كان بينك وبينه ايه حائل يبقى هو بضعه منك. فان لم يكن فلتتوضا. هذا بالنسبه لتعارض العمات في الشكل الاول او في المرتبه الاولى وهو عدم وجود اوجه الاتفاق. ايضا من ذلك التعارض تعارض من وجه من الوجوه مع الاتفاق في وجه آخر. يعني نقول هو عام من وجه خاص من وجه هذا يقدم الأخص على العام لأن القاعدة أنه لا تعارض بين خاص وبين عام. العلماء يمثلون ذلك بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أربعة استغفر الله الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم لا متاع هذه المنسوخة أنا أريد الناسخة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر وعشرة. طبعا هذه بعض ما يقول هو على العموم لأن أزواجا ونكرة هل هذا من أساليب العموم؟ عامة العلماء يقولون السياق هنا محكم لأنه يظهر العموم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا عام في كل زوجة مات عنها زوجها سواء كانت حامل أو حائل إذا توفي عنها الزوج فهي حتى يدخل تحتها التي لم تحض. سيب بقى الحيض بقى عم الشيخ يا باشمهندس انت استيقظ يا باشمهندس استيقظ تشرب صحي طب الحمد لله ينزل تحتها حتى ينزل تحتها لا انت ليش ما بتحضرش دروس الفقه حتى تتقوى انت بهذا يعني انت ماشي على الجاده ليش ما تتقوى بدروس الفقه لان هذه التمرس علمي هذا الصحيح يدخل تحتها من المعقود عليها ما احنا تكلمنا عن الحائل والحامل يبقى لنا من التي لم تجامع التي لم يدخل بها فاذا عام يبقى اذا التي لم يدخل بها تدخل تحتها ايضا يبقى على العموم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. جاءتنا آية أخرى عفوا يقول الله جل في علاه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طبعا احنا نقول مسألة والذين يتوفون منكم هذه إيش عامة في كل النساء حامل سواء كانت حاملا أو حائلا أو ها لم يدخل بها صح خاصة في إيش في الحامل يعني حرام يعني رفقا بي رفقا انا والله مريض واعلم ربي يعني يعلم الله ان انا ما اجد شفاء الا في مجالس العلم فلا تكثروا علي. هذه عامه في جميع خاصه في ايش في الحائل في الحامل خوري ممتاز لفض فوق يا حبيبي ما هو الايه موجوده ايه والذين يتوفون وصفه مقيد خاصه في من مات عنها زوجها صحيح ولا لا؟ طيب عندنا آية أخرى قال الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ها هذا عموم وخصوص عامة في إيش؟ ممتاز أنت ليتك تطلب العلم يا باشمهندس هذه عامة في التي توفى عنها زوجها أو التي لم يتوفى عنها زوجها وخاصة في إيش؟ خاصة في ايش؟ في المرأة الحامل لأنه قال أولات الأحمال قيده الآن وصف لك وصفا دقيقا لتاع الأزلاق في عنده قال وأولات الأحمال أولات الأحمال سواء بسرعة سواء توفي عنها زوجها أو طلقها زوجها صحيح ولا عام هي الآن لكنها خاصة بأن تكون حاملا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى إذا الآن هناك تعارض يتضع حملها فتكون العدة وضع الحمل أم تتربص أربعة أشهر وإيش ضرب المثال يتضح المقال. زينب تحب أحمد دخل أحمد يقبل رأسها يأتيها بالهدية عاش عشرة طيبة وكان ممن تمثل بقول الله جل وعلا عاشرون بالمعروف ثم قضى أجله وهو يطلب العلم فمن قضى أجله ويطلب العلم كان شهيدا عند ربه جل في علاه. والعيش في سبيل الله أشق وأشق وأشق من الموت في سبيل الله. نصرة الدين تكون بالعلماء أعلى وأرقى وأرقى ويعلم الله بذلك. فمات طالب العلم وهو يطلب العلم ومن عاش على شيء مات عليه نسأل الله أن يحشره مع النبيين والصديقين والصالحين. والشهداء إن كان مات أحمد حقا، وإن سيموت أيضا يحشر بإذن الله. فزينب مات عنها زوجها، هي الآن زينب التي مات عنها زوجها، إما أن تكون حاملا، وإما أن تكون حائلا، وإما أن تكون ما يعقد عليها. فين بقى هو داخل عمال يقبل وطلع عمال يقبل، يجوز العقد. نعم عندك فم. نعم هذه المسألة. الغرض المقصود بأنه يعني نقول إما أن تكون حاملا أو تكون حائلا، ومات عنها زوجها، فاختلف فيها العلماء على قولين. الذين يأخذون بعضد الآية الأولى يتربصن بأنفسهن وتوفون، والذين ينظرون إلى إلى إلى إلى نظرها فقالوا لا، إحنا وجدنا البطن كبرت، هذه المرأة إيه حامل، واجعلها تكون حاملة، هي حامل. فنظر بعض القوم فقالوا هذا أحمد قد مات وتركها حاملة، مات يبقى إذن تنزل المرأة تحت قول الله تعالى والذين يتوفون إيش منكم، والذين يتوفون منكم، فقالوا يبقى إذن تتربص عدتها أن تتربص أربعة أشهر وإيش وعشرة. وأما الآخرون فنظر فقال انتبه مات عنها زوجها حقا، والآية دخلت في الذين يتوفون ويذرون أزواجا، لكن انظر هي من أولات الإيه الأحمال. فقال قوم لا، نحن نقول بأن عدتها هي أن تضع الحمل لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن. عمومات متعارضة الآن، عمومات متعارضة، لكن هو عام من وجه خاص من وجه، عام من وجه خاص من وجه. فهنا نرى الأقوى فنقدمه، الأقوى وهو الأخص. فلما نظرنا وجدنا أن العدة للميت هيبقى في قبر أربعة أشهر وعشرة إيه ملتزم بالعدة، العدة للميت للأحياء ولا الأموات؟ للأحياء. أدي أول علامة لتبين لك الخصية الأقوى، العدة للنساء هنا الأحياء. فنظرنا للأحياء فوجدنا امرأة حامل وامرأة غير حامل. فنظرنا في المرأة الحامل فوجدنا أن الله قد نص لها في المسألة على العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ووجدنا بأن لما قال الله جل في علاه والذين يتوفون منكم، هذه المسألة ما كانت تبين لنا الفرق بين الحامل وبين الإيه وبين الحال، سياقها لا يدل على التخصيص، وسياق الثانية يدل على التخصيص. فهذه علامة أخرى تبين لنا أن الأخص هو أن تكون المرأة حاملا فتقدم، يعني نحمل عموم والذين يتوفون منكم على خصوص وأولاة الأحمال أن يضعن إيه حملهن. طيب، وطبعا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف كان شديد المجادلة مع ابن عباس، لذلك خسر كثيرا، لكن الحق أنه في مناظرات كثيرة غلب ابن عباس، يعني في بعض المناظرات غلب ابن عباس. منها هذه المناظرة، دخل أبو سلمة فقال المرأة الحامل مات زوجها، قال عدتها أن تضع الحمل، فقال بل أبعد الأجلين، بل أبعد الأجلين. وهذا من ابن عباس جودة قريحة، والحق أنه أخذها من علي بن أبي طالب لأنه من أفقه الناس، لأن علي بن أبي طالب يقول قال الله ما أتاكم الرسول فخذوه من أكم عنه فانتهوا. عندنا آيتان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، وقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أولا لا تعارض بين الآيات، وأنا مأمور شرعا بقول الله وما آتاكم الرسول يبقى إعمال الدليلين أولى من إيش. قال ولا يكون الإعمال، لا يكون الإعمال إلا بأن نقول إعمالي بالآيتين. قالت كيف؟ قلنا أبعد الأجلين، إن كان الوضع بعد أربعة أشهر وعشرة عدتك بعد الوضع، وإن كان الوضع أقرب من أربعة أشهر وعشرة عدتك كم؟ أربعة. وبذلك نكون قد وفينا الآيتين. وهذا والله النظر السديد والقياس البديع والصحيح في العمل، لولا أننا نعيش في هذه الدنيا ندور مع الدليل حيث دار. فالمرجح الذي جاءنا الحق، المرجح الذي جاءنا بأن نرجح ونقدم دون أن نجمع هو الذي أوقفنا، وهو حديث من سبيع، لأن أبا سلمة قال لا أن تضع حملها، فدخل أبو هريرة فقال أبو هريرة أما رأيت ماذا يقول أبو سلمة؟ فقال أنا مع ابن أخي. من؟ مع أبي سلمة. قال أنا مع ابن أخي. فلما اشتد النزاع بين أبي هريرة وأبو سلمة وابن عباس بعثوا إلى الخبير، وعلى الخبير سقط إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثوا إلى أم سلمة فقالت أم سلمة عدتها الوضع، سبيعة الأسلمية كانت حاملا ومات زوجها ما في عشرة أيام ولا ثواني معدود، أو قالوا بعض الأيام مات زوجها، وجاء النعي وعلمت أن زوجها قد مات، فما لبست إلا أن وضعت. فلما وضعت تهيئات الخطاب فدخل أبو السنابل ابن بعكك، فدخل فوجدها مهيئة قبل نزول الحجاب، فقال لها يا لكع، وقال لها يا لكع غيرة، لأن هو يريدها هو كمان، يعني المسألة داخلة في خطاب كثر، فهي تهيأت الخطاب وهو يريد لا تخطف من بين يديه. قال يا لكع تريدين تبتغين الزواج النكاح؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. والكتاب قال 4 أشهر وإيش؟ فطبعا قال القلب سقط في الرجل، المرأة هيأت خلاص تريد الخطاب. فقالت فجمعت علي ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قد حللت للخطاب. بعدما وضعت قال لها، هنا فاصل النزاع كان في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التعارض، التعارض من وجه وأيضا اتفاق، اختلاف من وجه واتفاق من وجه، فنقدم الأخص والأقوى. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، من قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أيضا مر على امرأة في ساحة الوغى مقتولة، فاشتد غضبه بأبي هو وأمي، رحم للناس جميعا حتى ولو كانوا من أكثر أهل الأرض. فمر على امرأة قد قتلت في ساحة الوغى فقال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء، ثم نهى عن قتل النساء. هذه وعكة صراحة. هنا يقول فمن بدل دينه في إيش؟ من بدل من أسماء المبهمة التي تدل على، فمن بدل دينه العام في إيش؟ في النساء والرجال والأطفال، النساء والرجال والأطفال. قال من بدل دينه فاقتلوه، وخاص في إيش؟ هو عام وخاص، خاص في إيش؟ من بدل، هو التخصيص، من بدل خاص في إيش؟ بالله عليكم في يوم الخميس أجركم تنجرون هكذا؟ إن الأطفال ما لهم وما للرد. طبعا يعني ما أنت كنت مستيقظ ونمت معايا ورد. نمت أنا قلت الأطفال والرجال والنساء، قلت والأطفال، والجميع أقروا بالأطفال. هل الطفل يحكم عليه بردة أو غير ردة؟ طب ليش انجررتم؟ نعم أخويا، خذ اشرب مية عشان أنا ما تعبش معاك. المية اشرب أمامي، أراك تشرب الآن. هو الطفل تبع لوالديه حتى يعرف إيش؟ حتى يعرف عنه لسانه. في حديث في مسند أحمد ولكنه ضعيف، لكن المعنى صحيح. الأطفال لا يدخلون في هذا، يبقى إذن على رجال ونساء، عام على رجال ونساء، لكن خاص في إيش؟ في الرد. طب هنا قول السلام نهى عن قتل. نعم، هذا على الإسلام، على الفطرة، حتى لو ارتد، حتى لو عنا ردته، ما هذا لا يحاسب. فإذا بلغ مبلغ الرجال ورضي بما هو عليه وكان مع من فيهم فهو يحشر معهم إن شاء الله. لكن اللهم رد عليك رد جميل، لكن هو لا يحكم له برد، الطفل لا ردة له. هذا على الراجح صحيح، هذا على الراجح الصحيح. فنقول من بدل دينه فاقتلوه. قال ونهى عن قتل النساء. فهنا الآن المسألة نظر لها بعض العلماء نظر، لا النظر الدقيق الأصولي مع الأحناف ليس مع الجمهور. ليش؟ لأن هذا الحديث من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء، خاص في الرد. ونهى عن قتل النساء هذا عام، نهى عن قتل النساء هذا عام، عام في الرد وفي غيرها صحيح ولا لا؟ خاص في إيش؟ في النساء. قالوا يبقى إذن نحمل عموم الأول على خصوص الثاني. فنقول من بدل دينه من الرجال فاقتلوا، أما النساء فلا، احبسوها، امنعوها من الطعام حتى ترجع لدينها، لكن لا تقتل. تأصيليا كلام الأحناف هو الأصح، تأصيليا كلام الأحناف هو الأصح، لكننا بفضل الله نمر مع الأحد مع ندور مع الأحاديث حيث وش الأثار مع حيث دارت. ففي التأصيل قدم الأخص، وهي المرأة لا تقتل، المرأة تحبس، وهذا الأخص هنا مع الأحناف لا مع الجمهور. لكن الجمهور يخالفون الأحناف، يقولون إذا ارتدت أو ارتد فالقتل، من بدل دينه فإيش فاقتلوه، لأن هذه مسألة أيضا فيها ما فيها من المعاني الصحيحة لردع كل من تسول له نفسه أن يترك الدين يشوش، يعني كما يفعل اليهود الذين قالوا آمنوا وجه النهار واكفروا آخره من أجل أن ينفروا الناس عن مسألة الدين، فهي أيضا فيها حسم مادة وسد ذريعة. فهنا قالوا نحن نرجح، نقول هذا تعرض من كل وجه، نرجح قول سلم من بدل دينه فاقتلوه. فالتأصيل العام مع الأحناف ليس مع الجمهور، لكني أرجح مذهب الجمهور. لما؟ للآثار، قد ورد بعض الآثار، وإن كانت الآثار هذه يعني فيها ما فيها من الضعف في الأسانيد لكنها تتعارض، قد ورد بعض الآثار التي تتعارض التي تتعاضد بكثرة الطرق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن امرأة ارتدت عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوها وإن عادت فاضرب عنقها. قال: فادعوها وإن عادت فاضرب عنقها. يعضد هذا الفهم أحاديث كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحديث الموقوف حد الساحر ضربة بسيف، والساحر رجال ونساء، وأيضا قد أمر عمر بن الخطاب بقتل إيش؟ بقتل امرأة حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب، أمرت بقتل ساحرة قد سحرتها، أمرت بقتلها. ولذلك أحمد قال بأن السحر في كل أحواله على الردة، السحر كفر في كل أحواله، وإن كان تفصيل الشافعي هو الأفضل، لكننا نستشهد بهذا أو نستأنس بهذا على مسألة أن الاتفاق الحكم بين الرجال وبين النساء، لا سيما أن الحديث العام في سنن أبي داود أن السلام قال: النساء شقائق الرجال في إيش؟ في الأحكام. ونحمل حديث أن السلام نهى عن قتل النساء خاصة في الكافر الأصل، يبقى إذن نقول هو عام في كلهم في كلهن مثلا، وخاص والحديث الثاني خاص في المرتدات، فنقول تخصيص المرتدة عن الكافر هو الذي يقدم، يعني يقول نهى عن قتل النساء في الكافر الأصل والمرتد، في الكافر الأصل والمرتد، وعندنا حديث خاص في المرتد فنقدم حديث الخاص في المرتد يخصص عموم الكافر والمرتد. طب اسكت عشان تفهم. فمن بدل دينه فاقتلوه، خاص في ايش؟ في المرتد، نهى عن قتل النساء عموما سواء كانت كافرة أصلية أو كانت مرتدة، فهمتم؟ فقلنا الآن لا، نحن سنقلب عليكم رأس المجن تأصيليا، أيضا بعد ما بينا الأثار تأصيليا نقول الحديث من بدل دينه فاقتلوه خاص في المرتد، وحديثكم عام نهى عن قتل النساء سواء كافرة أصلية أو مرتدة، فنأتي بهذا الخصوص يخصص يقدم على هذا العموم، فنقول بيدا نهى عن قتل النساء هنا المرتد، نزع المرتد، بقي لنا ايه؟ الكافر، يبقى نهى عن قتل النساء الكافرات الاصليات في ساحه الواقع، والسياق يدل على ذلك، لان السلام لما قال ذلك ما قالها على التعميم، قالها في سياق المرور على كافرات في ساحه الواقع قد قتلنا، فيكون هنا التخصيص بحديث من بدل دينه فاقتلوه اولى بأن نخصص من بدل دينه فاقتلوه بحديث نهى عن قتل النساء. واضح. طيب نكتفي بهذا ولا ندخل نبتدئ في الكلام على تخصيص الكتاب بالكتاب؟ احنا معنا. طيب هي على الأسئلة. نعم تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.